العلماء يقولون إن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. أنس السرائر، الإنسان إذا انفرد لا يزيل وحشته شيء أعظم من ذكر الله. وحياة الضمائر، الله سمى القلوب ميتة إلا ما كانت تذكره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. والأمر الثاني قال العلماء، الثالث قال العلماء، أقوى الذخائر. أقوى الذخائر متى؟ إذا لقي الله. فأعظم الذخائر عند الله في ميزان العبد ما كان يذكر به ربه في الدنيا، دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكفى المؤمنين شرفا أن يتلو قول الله فاذكروني أذكركم. وهذه منا عظمى وعطية كبرى من رب العالمين جل جلاله.